بعض الأشرفة الإسلامية أو الأشرفة الإسلامية والمحاضرات الدينية وأفلام الجهاد الفيديو الحكم في مساعدة النساء بهذه الأفلام حيث أنهن شهدن الرجال في هذه الأفلام. وما رأي سماحتكم بمشاهدة الرجال لبعض الأفلام التي يعرض فيها النساء خاصة في الأفلام أفلام النزاعة؟ أما مشاهدة أما سماع الأفلام التي فيها